هذا حتى مع خصومه معروف، والكلام عن شيخ الإسلام ومناقبه كثير جدا. صحيح. هذا بحث، رسالة علمية، رسالة دكتوراه، جمعت بين عدد من العلوم، جمعت بين علم القراءات وعلم الفقه وعلم النحو والصرف. والحقيقة أن الأبحاث التي تجمع عددا من العلوم دائما في الغالب تكون متميزة. أولا يكون فيها لم مشاتات الموضوع لأنه متشتت في متناثر في تلك العلوم. الثاني يكون فيه من العمق ما ليس فيما لو بحثت مسألة هي في فن في مكان واحد معروف يختلف تماما. ثم تعطي المسألة بعد في كل العلوم الثلاثة أو الأربعة وكل ما شئت. طبعا ترى هذه ننوه بها الباحثين إلى أنها لها أولوية في البحث. إذا اجتمع للباحث قضية من القضايا أو مسألة من المسائل تتشابه فيها عدد من العلوم سيحتاج إلى بحث إلى هذا وهذا، هذا أولى أن يصير إليه من بحث في مكان واحد فقط. لكن عارف إيش المشكلة؟ يهربون من مثل هذه. لماذا؟ يهربون لماذا؟ لأنه يحتاج إلى الاطلاع على هذه العلوم كلها. نعم. وهو يقول لك يا أخي أنا وقتي قصير، يعني أنا بطلع على مثلا على كتب الفقه ولا على كتب التفسير ولا على كتب النحو ولا على كتب القراءات، ولا تكون صعبة عليه، شاقة عليه. هي فيها مشقة، تحتاج إلى جلد، ما فيها كلام. هذا هذا هذا أحد هذه الأنواع، سمتها المؤلفة الباحثة وفق الله سمته التوجيه النحوي والصرفي للقراءات القرآنية الواردة في الطهارة والحج. طبعا هي تكملها دراسة وصفية تحليلية. طبعا هي جمعت الآيات من أول القرآن لآخره التي تتكلم عن الطهارة، والآيات التي تتكلم عن الحج، والتي فيها اختلاف قراءات فيها. ثم بينت التوجيه النحوي والصرفي لهذه القراءة، ثم ما يترتب على هذا التوجيه من استنباط فقهي وخلاف الفقهاء فيه. واضح الترتيب كيف؟ نعم. هذا ايش قلت لك، هي عدد من العلوم تحتاج مراجعة القراءات ثم النحو والصرف ثم ما يستدل به. طبعا رايحت لكلام المفسرين وغيرها طبعا، الا لكن عندي ملاحظة، هي ذكرت ان من كتب التفسير الحنفية عدت منه تفسير البيضاوي، وليس كذلك. الإمام البيضاوي، القاضي البيضاوي، من أئمة الشافعية، وتفسيره يعد من تفسير الشافعية وليس من تفسير الحنفية. طبعا هذا البحث الماتع لأختنا الفاضلة حنان بنت أحمد ابن محمد بياري وفقها الله، والحقيقة أرخت قلمها إلى في هذا البحث وأبدعت إبداع تشكر عليه، ويشكر مركز ابن تيمية أيضا على صحيح. هذا الإخراج يعني مراعاة للذوق المؤلفة. فيعني هذا مميز، يعني ممكن ما أخرج ولا إخراج مثل هذا التغليف الملون الجميل مثل هذا. هذا مركز ابن تيمية أيضا هم طبعوا هذا الكتاب. هذا